بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار هو في الأصل مأخوذ من قرار الشيء وهو أصله، و معناه في استخدام الناس هو الاعتراف، فيقصدون بالإقرار الاعتراف. والفقهاء لما تكلموا عن الإقرار في إثبات الحقوق بيّنوا أن الإقرار هو إظهار للحق وليس إنشاء له، فليس منشئا للعقد أو منشئا لثبوت هذا الحق بلفظه، وإنما هو مظهر له. وهذا هو السائد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيانهم لحقيقة الإقرار. وذكر المرداوي في حاشيته على كتابه هو التنقيح، فإن له حاشية على كتابه، قال: وقيل إن الإقرار هو إخبار عن أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر، سواء كان الحكم متعلقا بإثبات حق لله أو لحق آدمي. والفقهاء يقولون إن الإقرار آكد من الشهادة، ولذلك فإن المدعى عليه إذا أقر بالحق فإنه لا تسمع الشهادة بعد ذلك، لأنه أقوى في الإثبات وأدل على المعنى. يقول الشيخ: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. بدأ يتكلم المصنف عن من يصح إقراره، والأصح ومن يصح إقراره القاعدة فيه أن كل من صح فعله في شيء صح إقراره به، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا صح تصرفه في عقد معين فإنه يصح تصرفه فيه. ثم فصل من يصح إقراره فقال: يصح من مكلف، أي عاقل بالغ، لأن غير المكلف لا تصح تصرفاته فلا يصح إقراره من باب أولى. ويستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى في الصبي إذا كان مميزا وأذن له في التصرف بشيء من المال، فإذا أذن له في التصرف في شيء فإنه يصح إقراره فيه. الأمر الثاني أن المجنون إذا كان يفيق وكان جنونه مقطعا فيصح إقراره حال صحوه. الأمر الثاني قال: مختارا، لأن يقابل المختار هو المكره، وسيأتي كلام المصنف فيه. قال: غير محجور عليه. المرء يحجر عليه لأحد أمرين، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، فما كان لحظ نفسه فإنما هو لأجل السفه، وما كان لحظ غيره فإنه لأجل الفلس. وهذا المحجور عليه لحظ نفسه أي لأجل السفه فإنه لا يصح إقراره مطلقا، وأما المحجور عليه لحظ غيره لأجل السفه لأجل الفلس فإنه يصح إقراره، ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال الذي حجر عليه فيه. إذن كلام المصنف هذا يحتاج إلى تقييد، فليس كل محجور عليه لا يصح إقراره، بل المحجور عليه لأجل الفلس يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال المحجور عليه فيه، وهذه سبق الحديث عنها في باب الحجر. ثم قال الشيخ: ولا يصح من مكره، وهذا في الجملة مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنها المكره. وعندنا في قضية عدم صحة الإقرار من المكره مسألتان: المسألة الأولى فيما إذا أكره على شيء فخالف إقراره ما أكره عليه، فما الحكم؟ نقول هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكره على شيء فيفعل شيئا مخالفا لما أكره عليه، يعني يفعل شيء، أن يكره مثلا على تصرف معين، على إقرار بشيء فيقر بأمر آخر مختلف عنه تماما، فيقال له مثلا أقر ببيع هذا البيت فأقر بهبته، إذن أقر بشيء آخر مختلف عن ما أكره على الإقرار به، فإنه حينئذ يقولون إن أقر بشيء مختلف عما أكره عليه فلا يصح إقراره، عفوا فيصح إقراره، يصح إقراره مطلقا لأنه أمر بشيء فأقر بخلافه، سواء كان الذي اختلف هو من جهة العقد أو من جهة الجنس أو من جهة النوع، لأن ابن عوض هو الوحيد قال لو أقر بجنس ما أكره عليه مع اختلاف نوعه فلم أجد لأحد تكلم في هذه المسألة، قال وظاهر كلامهم أنه يصح إقراره لأن أمر بشيء فأقر بغير ذلك. طيب، الصورة الثانية عندنا إذا أكره على فعل ففعل غيره وإن كانت نتيجته الفعل الأول، فحينئذ يصح ما أكره عليه، وهذا الذي أشار له المصنف في قوله وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هو أكره على أن يبذل لآخر 1000 فباع البيت ليشتري، عفوا فباع البيت ليوفر 1000، فإنه حينئذ صح بيعه ولكن وزنه المال لهذا الرجل لا يصح. إذن عندنا صورتان، أن يقر بغير ما أكره عليه فحينئذ يصح إقراره ولو كان متحدا الجنس مختلف النوع، والصورة الثانية أن يفعل غير ما أكره عليه وهي التي ذكرها المصنف. ثم بدأ يتكلم عن الإقرار في حال المرض فقال وإن أقر في مرضه، قوله في مرضه هذه عامة تشمل مرض الموت وغيره من صور المرض، قال وإن أقر في مرض موته بشيء، أي قوله بشيء يشمل الأموال ويشمل عقود النكاح وبالطلاق ويشمل كذلك إثبات النسب وغير ذلك من الأمور، قال فكإقراره في صحته، أي حكمه حكم إقراره في صحته، إن كان مكلفا مختارا غير محجور عليه لسفة فإنه يصح. والسبب في ذلك أن المرض ليس بمؤثر في التصرفات فيكون حكمه حكم غير المحجور عليه، وعلى ذلك فإنه يصح إقراره بمال ويصح إقراره بوارث ويصح إقراره بنكاح ويصح إقراره بطلاق ويصح إقراره بحد يوجب عليه عقوبة. إذن جميع الأقارير تصح من المريض سواء كان المرض مرض موت أو غيره، وإن كان هذا الإقرار يقتضي تصرفا في المال فإنه يكون من رأس المال بخلاف الهبات، فإن الهبة وهو عقد تبرع ليس عقد إقرار، وإنما عقد تبرع أنشأه في مرض موته، فإن الهبات تكون من الثلث، وهذه من الثمرات التي بينها الفقهاء على أن الإقرار إظهار وليس إنشاء، فلو كان الإقرار إنشاء لقلنا إنه يكون إقراره في مرض موته من الثلث، وليس ذلك كذلك بل هو من رأس المال. قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، هذه من الصور المستثنى التي لا يقبل فيها الإقرار في مرض الموت لوجود التهمة في حق هذا الرجل، والمراد بالتهمة تهمة المحاباة، أي أنه سيحابي بعض الورثة دون بعض. فقال إلا في إقراره بالمال لوارث، كأن يقر أن في ذمته دين لأحد الورثة طبعا ولا بينة، أو أن يقر أن في ذمته قرض لأحد الورثة وهكذا من أسباب الديون. قال فلا يقبل، فلا يقبل إقراره، لا نقول إنه لا يصح، وإنما نقول إنه لا يقبل، لأنه قد يصح إذا وجدت البينة أو جاءت الإجازة من الورثة، فإنه حينئذ يصح. قول المصنف إلا في إقراره بالمال يخرج لنا أن كل إقرار من المريض لورثته بغير المال تصح ولو كان في مرض الموت. ومثلوا ذلك قالوا فيما لو أقر لبعضهم بنسب أو أقر لبعضهم بحرية وهكذا من الأمور المتعلقة بذلك. ثم قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لو أن زوجا أقر في مرض موته أن لفلانة الصداق لأنه تزوجها وذكر مبلغا معينا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، قال فلها المهر بالزوجية لا بإقراره، فيكون لها مهر المثل لأن إقراره في الحقيقة هو إقرار لوارث وهي الزوجة، وإنما يثبت لها الدين الذي ثبت بالزوجية فقط. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وهذه متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه. صورة ذلك أن يأتي رجل في مرض موته فيقول تزوجت هندا وأمهرتها 100,000 وكنت قد طلقتها، هذا الإقرار منه هو إقرار بالزوجية وإقرار بالمهر وإقرار بالطلاق. إقراره بالزوجية مقبول وإقراره بالطلاق مقبول، وأما إقراره بالمهر فإنه لا يعمل به إلا ببينة أو إجازة، فحينئذ تأخذ مهر مثلها إلا إذا وجدت البينة. وأما طلاقه فإنه مقبول لكنه لا يحجب الإرث لما سبق في مسألة طلاق الفار. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم. هذه مسألة متعلقة بالوقت المعتبر بحال الإقرار. الفقهاء يقولون إن الوقت المعتبر بحال الإقرار إنما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية، فإن العبرة في الوصية بحال الموت. فلو أن شخصا أوصى لآخر مبلغا معينا وكان الموصى له غير وارث ولكن عند الوفاة ورث بأن مات الذي كان يحجبه، فنقول الوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث، بخلاف ما لو أقر بمبلغ في مرض وفاته لشخص غير وارث وقبل وفاته مات حاجبه الذي يحجبه، فحينئذ نقول يصح إقراره لأنه إظهار وليس إنشاء. صورة ذلك في رجل له ابن وابن ابن فأوصى لابن ابنه بثلث ماله، وقبل أن يموت بيوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن، فحينئذ نقول هذه الوصية باطلة. لكن لو أن هذا الرجل في مرض وفاته قال أقر أن لابن ابني ثلث مالي بسبب كذا، سواء كان ذكر سببا أو لم يذكر وإنما ذكر مبلغ ماله ونحو ذلك أو سهما، ثم ثاني يوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن، فنقول إن لابن الابن الثلث كاملا أو المبلغ الذي أقر به، ثم يدخل مع الباقين في الإرث إن كانت له زوجة أو نحو ذلك من يشاركه. إذن العبرة عند الفقهاء يقولون في الإقرار بالتلفظ بخلاف الوصية. نعم. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، يعني أنه لا يكون لازما ولا يكون نافذا لأنه في وقت الإقرار كان وارث، فهو متهم بإقراره بأنه أراد محاباته. وقوله لم يلزم معناها أن إقراره يكون موقوفا على إجازة الورثة أو على وجود البينة، يكون موقوفا، فيجوز للورثة أن يجيزوه. قال لا أنه باطل. طبعا قوله لا أنه باطل هذه بناها على يعني أراد أن ينبه لعبارة بعض الفقهاء وأظنها عبارة الموفق في المقنع حينما قال لو أقر لوارث بطل إقراره، قال لا ليس بباطل بل إنه يكون موقوفا على إجازة الورثة، لأن عندنا مسألة تكلمنا عنها قبل وهي مسألة إجازة الورثة، هل هي إمضاء لما تكلم به مورثهم أم هي إنشاء لتبرع منهم ابتداء، وهذه سبقت معنا في باب الوصايا. قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا، هذه عكس المسألة التي سبقت وذكرناه، وقوله أو أعطاه يعني أعطاه هبة لأن العطية تكون بمثابة ذلك. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، أي في مرض الموت أو في غيرها، ولم يدعها اثنان قبل، يعني قبل مطلقا سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، وقوله ولم يدعها اثنان أي إذا لم يكن اثنان قد ادعيا أنها زوجة لهما فحينئذ لا تكون هناك بينة لأحدهما على الثاني، ولم تكن قد أقرت بالنكاح لهما معا. قال وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، لأن له أثرا في إنشاء العقد لأنه هو الذي يتلفظ به فحينئذ يصح. قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، هذه مسألة يريدها الفقهاء وبعضهم يفرد لها بابا وهو الإقرار بالنسب. الفقهاء يذكرون أن الشخص له أربع حالات، إما أن يكون معلوم النسب أو مجهول النسب أو مقطوع النسب أو ضائع النسب. فمعلوم النسب هو الذي ينسب لأب، ومجهوله هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته، ومقطوعه هو الذي ألغى الشارع سبب ولادته كأن يكون ابن زنا ونحو ذلك، وضائع النسب هو الذي ادعاه اثنان في صغره، كان مجهول النسب فادعاه اثنان ولا بينة في ترجيح أحدهما على الآخر، فحينئذ يكون ضائع النسب بين هذين الاثنين ولا يجوز لثالث أن يستلحقه، وإنما على روايتين هل يقرع بينهما أو إذا بلغ فإنه يخير بينهما أو إذا وجدت قرينة كالقافة ونحوها. إذن عندنا الشخص لا يخلو من أربع حالات. هنا يتكلم المصنف وهنا تذكر هذه المسألة وهي مسألة مجهول النسب. مجهول النسب هو الذي لم يعرف سبب ولادته، لا يعرف أنه من سبب ملغي، ليس ابن زنا ولا ما يلحق بابن الزنا، وإنما وجد في فلات كاللقيط مثلا وهكذا. إذن المراد بمجهول النسب هو الذي لا يعرف سبب ولادته. إذا وجد مجهول نسب فاستلحقه شخص، أنا سأتكلم عام ثم سأذكر أرجع لكلام المصنف لأن المصنف ذكر صورة من صورتين. إذا استلحق شخص مجهول النسب فإنه يصح استلحاقه بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون هذا المجهول لم يستلحقه رجل آخر، إذ لو استلحقه رجل آخر فيكون حكمه حكم ضائع النسب، إما تقدم البينات كالقافة ونحوها، وإما أن يخير وإما أن يقرع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يمكن عقلا وعادة استلحاقه به، فلو أن رجلا ابن 50 استلحقه آخر ابن 40 لا يصح، بل ابن 40 إذا استلحقه رجل يبلغ 45 لا يصح، لأنه لا يمكن عادة ابن 5 أو 6 أو 7 إلى 10 في الغالب أن ينجب ولدا. هذا الإمكان العقلي. الإمكان العادي قالوا لو استلحق مشرقي ابنا ولد في المغرب ولم تجر العادة انتقاله إليه فحينئذ لا يصح استلحاق. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد أن يصدقه مجهول النسب الذي أقر بنسبه إذا كان عاقلا بالغا، وأما إن كان غير عاقل ولا بالغ بأن كان مجنونا أو صبيا فلا يلزم تصديقه، بل يثبت نسبه لمستلحقه بمجرد استلحاقه. وإن عقل المجنون وبلغ الصبي فلا عبرة بإنكاره، لا ينظر لإنكاره، لأنه في العبرة بوقت الإقرار، وقت الإقرار كان مجنونا أو صبيا فحينئذ يصح استلحاقه. إذن هذه الشروط الثلاثة. هنا ذكر المصنف صورة واحدة، وهي إذا كان المقر صغيرا أو مجنونا، ولذلك قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون، يفيد ذلك أنه لا يشترط رضاه ولا يشترط تصديقه، ما نقول رضاه وإنما نقول لا يشترط تصديقه. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، عرفنا من هو مجهول النسب، أنه ابنه. قوله أنه ابنه هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاق. الفقهاء يقولون لا يجوز للشخص أن يستلحق إلا اثنين فقط، أن يستلحق أباه أو أن يستلحق ابنه، وغير هذين الاثنين ليس له حق أن يستلحق غيرهما، مثل أن يستلحق جد أو يستلحق ابن ابن أو يستلحق عم ونحو ذلك، فكل هذا لا يسمى استلحاقا. الذي يستلحق إنما هو الأب فيستلحق هذا الابن فينسب إليه، والابن قد يستلحق هذا الأب إذا كان مجهول النسب لا يعرف من هو الأب، لكن مجهول النسب إذا استلحق أبا معلوم النسب ما يصح، فيجب أن يكون الأب مجهول النسب فحينئذ يصح ويستلحقه. قال إذا نعم استلحق أنه أنه ابنه ثبت نسبه منه، وحينئذ يرث سواء كان استلحاقه هذا يحجب أحدا أو لا يحجب، لا ننظر له، لأن حجب الوراث هنا جاء من باب التبع فلا يكون فيه التهمة، لأن الإقرار بالنسب مقبول حتى في مرض الموت. قال فإن كان ميتا ورثه، أي فإن كان المستلحق نسبه ميتا فإنه يرثه، كما لو أن رجلا لقيطا مات ولا يعرف له نسب لكونه مجهول النسب، فجاء رجل وقال إن هذا اللقيط ابني، نقول يصح بالشروط الاثنين السابقة، لأن الثالث التصديق غير موجود لأنه قد مات ما لم يدعيه أحد آخر غيره، والأمر الثاني أنه لا بد من الإمكان العقلي والعادي، وحينئذ يرثه حين ذاك. آخر جملة في هذا الفصل الذي أورده المصنف، وهو بدأ يتكلم المصنف عن موضوع مختلف تماما، وهو ما الذي يحصل به الإقرار. الإقرار يحصل بأمرين، إما أن يحصل باللفظ الدال ابتداء على الإقرار، أو أن يكون من باب الإجابة بأن يتكلم المدعي فيقول أدعي بكذا وكذا فيجيبه بكلمة، هذه الكلمة تدل على إقراره بما ادعاه المدعي. وعندنا قاعدة تستخدم استخداما أصوليا وفقهيا، فقهيا هنا وأصوليا في تطبيقها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجواب معاد في السؤال. إذن بدأ يتكلم المصنف عن الشيء الذي يحصل به الإقرار، فقال وإذا ادعى على شخص بشيء، يعني شخص ادعى على شخص آخر بشيء معين بمال أو بعين ونحو ذلك، فصدقه صح، أي صح إقراره. تصديق المدعى عليه قالوا لها صيغ، من الصيغ التي ذكرها أهل العلم أن يقول بعد الدعوى نعم، فمجرد أن يقول نعم قالوا هو يسمى إقرارا بما ادعى، إلا طبعا أن يدعي أنه قصده بنعم أي أعد الكلام، فهذه مسألة أخرى. وهذا في كتاب الله عز وجل في إقرار أهل النار، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، هذا إقرار منهم بصدق ما وعدهم الله عز وجل. كذلك قالوا إذا قال بعد الدعوة أجل، أو قال صدقت، أو قال أنا مقر، أو قال أنا مقر به، إذا قال أنا مقر أو أنا مقر به فهو من باب التصديق. انظر معي، لكن لو قال أنا أقر، لم يقل أنا مقر وإنما قال أنا أقر، فقالوا إن هذه لا تكون تصديقا وإنما هي من باب الوعد، فأنا سوف أقر، الاحتمال أنها تكون مضافة للمستقبل. إذن فبعد الدعوة إذا قال أنا أقر بالألف فإنه لا يكون إقرارا، بخلاف أنا مقر أو مقر به فإنه يكون إقرارا. أيضا من صور التصديق قال إذا قال خذها أو خذ المال وإن لم يسلمه إياه فإنه تصديق، فحينئذ يكون إقرارا، بخلاف إذا قال خذ من غير ضمير فإنه لا يكون إقرارا، لاحتمال أي خذ الرد وخذ الدفع على دعواك. وكذلك يعني عكس الإقرار كل ما كان لفظا محتملا، فلو أنه ادعى عليه بشيء فقال لعله وعسى وأظن، فكل هذه الألفاظ ليست إقرار، بل لا بد من الإتيان باللفظ الصريح. أيضا ما ذكروا أنه ليس بإقرار نفي الإنكار، فلو ادعى عليه بشيء فقال لا أنكره، لا أنكره ليس إقرارا، بل لا بد أن يأتي بالإقرار فيقول أنا مقر أو مقر به. ثم أورد بعد ذلك المصنف فصلا مهما ودقيقا، هذا الفصل يتعلق بوصل الإقرار بما يغيره، أي بما يغير معناه. وعندنا هنا مسألة، المسألة الأولى يجب أن نعرف شرطا أن هذه الموصولات التي توصل بالإقرار، ما معنى الوصل؟ يعني أن يأتي بالإقرار ويزيد بعده كلاما أو قبله كلاما وهذا الكلام يغير الإقرار، هل نعمل بهذه الصلة أم لا نعمل بها؟ نقول أولا هذه الصلة لا يعمل بها إلا بشرط، وهو ألا يوجد بين هذه الصلة وبين الإقرار سكوت يمكن فيه الكلام عادة، هذا هو قيدهم هنا، سكوت يمكن فيه الكلام عادة، ولم يذكروا الطول وإنما ذكروا هذا القيد. إذن هذا هو شرط الصلة، وكل صلة تخلف فيها هذا الشرط فإنها ملغية ولا شك. طيب، الصلة أريد أن تنتبه قبل أن نتكلم أو نذكر كلام المصنف، الصلة ثلاثة أنواع، ذكر النوعين الأولين، هي موجودة في كلام الفقهاء لكن ذكر على هيئة هذا التقسيم الفخر بن تيمية في البلغة، وزدت الوصف القيد الثالث أو النوع الثالث. النوع الأول أن تكون صلة تسقط الكل، بمعنى أن هذه الصلة تسقط كل المقربه، وجوده وعدمه سواء. الصورة الثانية أن تكون مسقطة لبعض المقربه. والقسم الثالث أن تكون الصلة صفة في المقربه، لا تسقطه لا كله ولا بعضه، وإنما تكون صفة إما في نوع المقربه أو في صفة قضائه وأدائه، إما أن يكون مؤجلا أو حالا ونحو ذلك. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الصلة، إما أن تسقط الكل، وإما أن تسقط البعض، وإما أن تكون صفة فيه. نبدأ بأول واحدة منها، وهو الصلة التي تسقط الكل، وهذا الذي ذكرها المصنف في قوله في أول جملة وإذا وصل بإقراره ما يسقطه فما الحكم. هذه المسألة مسألة دقيقة وأريد أن تنتبه لها. قاعدة الباب، وهذه القاعدة أوردها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، قاعدة الباب في الصلة التي تسقط المقربه أنهم يقولون لها حالة، فإن قدم الإقرار ثم أتبع ما يسقطه متصلا به، أو نقول ثم أتبع به ما يغيره ويسقطه، فإنه لا يقبل منه، لا يقبل هذه الصلة التي أتبعها به. الحالة الثانية أن يقدم ما يغير، المعنى ويسقط المقر به ثم يتبعه بالمقر به فإنه حينئذ لا يلزم، أي المقر به. إذن عندنا حالتان، إما أن يقدم المقر به ثم يأتي بالصلة التي تسقطه، وإما أن يقدم الصلة ثم يأتي بالمقر به. مثال ذلك لو قال ادعى عليه بألف فقال له علي ألف من ثمن خمر، أو أقر بألف من ثمن خمر، فقدم الإقرار وأخر الصلة التي تسقطه وهو ثمن خمر، لأن ثمن خمر هل تسقط؟ لأن معناها أن العقد باطل، لأن الخمر ليس مالا وقيمته ليست بمال، فنقول يؤخذ بالإقرار الأول ويلغى وتلغى الصلة، الصلة التي وصفها به. لماذا ألغيناها؟ لأن هذا بمثابة الرجوع عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمين غير مقبولة، ولأنه أتى بجملتين تتناقضان، أقر بالمال ثم أقر بكونه ليس مالا لأنه من ثمن خمر مثلا، فلا يصح. انظر المثال الثاني، المثال الثاني أن يقول له علي من ثمن خمر ألف ريال، فقدم ثمن الخمر على المبلغ، فحينئذ هنا يصح الرجوع. هذا هو ضابطه، وذكره بعض المتأخرين بهذه الهيئة. طيب، يستثنى من ذلك صورة واحدة سيوردها المصنف بعد قليل. طيب، يقول الشيخ، نذكر هذا ثم سأرجع بعد قليل في النوع الثاني والثالث لأنها بعد كلام المصنف. يقول إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول علي ألف لا يلزمني، فإنه حينئذ ونحوه لزمه الألف، يعني أن يقول علي ألف لا يلزمني، أو علي ألف من ثمن خمر مثلا، أو يقول علي ألف إلا ألفا، لأن ألف تسقط الألف بالكلية لا تسقط البعض وإنما تسقط الكل، فحينئذ نقول تلغو هذه الصلة ويعمل بالإقرار الأول لأنه بمثابة المنكر لها. المصنف لم يذكر الصورة الثانية وهو إذا قدم ما يسقط على على على على الإقرار، ولكن يذكرها الفقهاء في الكتب التي تكون أوسع من كلام المصنف، فلا بد من ذكر القسمة كاملة. هناك استثناء أورده المصنف أريد أن ننتبه له، يقول وإن قال كان له علي وقضيته. انظر هذه الجملة، طبعا قوله كان ذكر الفقهاء كلهم جميعا أن عبارة كان ليست لازمة، ذكر في التنقيح وفي الإقناع والتوضيح وغيرها، سواء وجدت كان أو ليس لها وجود لا أثر لهذه الجملة، لكن انظر تأمل معي هذه الجملة، يقول كان له علي ألف، لابد أن يذكر المبلغ، كان له علي ألف وقضيته، قال فقوله مع يمينه، فهنا أخذنا بقوله ولم نأخذ بإقراره، قوله أنه قضى، مع أننا لو طبقنا القاعدة السابقة لقلنا إنه يجب أن تلغو هذه الصلة، لأنه قدم الإقرار كان له علي ألف وقضيته، فيجب أن تلغو هذه الصلة. هذه الصورة استثناها فقهاؤنا لورود الأثر بها، فقد جاء أن الإمام أحمد استدل على هذه الصورة بعينها بأثر قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. أعيد فهم هذه المسألة، قوله كان له علي ألف فقضيته، على القاعدة المفروض أنه يعتبر إقرار بالألف، وقوله فقضيته أو وقضيته منفصلة فتلغو، لكن هذه استثنيت لماذا؟ للأثر. ومن حيث المعنى قالوا لأن هذه الجملة ليست إقرارا، ليست إقرارا، نص عليها أحمد قال لا تكون إقرارا، وإنما هي في الحقيقة هي إنكار، فكأن هذه الجملة بهذه الصورة كأنه يقول لا أقر بالمال الذي يدعيه الآن، وإن كان وجد مال فالتغى، فكأنه يقول إن هذه الجملة جملة واحدة وليست جملة منفصلة، بخلاف ما لو فصلها بسكوت، لو قال كان له علي ألف وسكت ولو يسيرا يمكن الكلام قال وقضيته، فإنه حينئذ لا يصح. الكلام كله في حد بينه، سيذكره المصنف، كل هذا الكلام في حال عدم البينة، لأن في الصورة الأولى إذا وجد الإقرار مع عدم البينة يؤخذ بإقراره، في هذه المسألة هي المستثنى. طيب، إذن فقال فقوله مع يمينه، أي فقول المدعى عليه أنه قصد بهذه الكلمة الإنكار ولم يقصد بها الإقرار ما لم تكن بينة. طبعا إن وجد بينة فإنه يعمل بها أو يعرف السبب، سنذكره بعد قليل. إذن أنا أريد أن نعلم أن هذه الجملة تختلف عن الجمل السابقة للأثر، ولأنها اعتبروها كجملة واحدة، ونص أحمد على أن هذه اللفظة وما شابهها إنما هي إنكار وليست إقرارا، حقيقتها والنظر إليها أنها إنكار. يقول الشيخ ما لم تكن هناك، طبعا قال فقوله مع يمينه، لماذا قلنا مع يمينه؟ لأنه مدعى عليه، فهو في حقيقة كالمنكر، والمنكر اليمين على البين على المدعي واليمين على من أنكر، فهو في حقيقته منكر، فلم نقل إنه مقر، وإنما نقول إن لفظه هذا لفظ إنكار فتجب عليه اليمين. قال ما لم تكن هناك بينة، وهذا واضح، فإن قوله ما لم تكن هناك بينة يدل على أن الحكم يكون بالبينة حينئذ، والبينة يحكم بها وإن وجد إنكار. قال أو يعترف بسبب الحق. شوف هذا القيد وهو قول أو يعترف بسبب الحق ليس موجودا في المقنع أساسا، وإنما أورده القطيع في شرحه للمحرر، ثم أورده بعده المصنف في حاشيته على التنقيح، ثم تبعه المتأخر. يقول صاحب الشيخ موسى في حاشيته على التنقيح، يقول لأنه إذا ثبت سبب الحق، إذا ثبت سبب الحق ما هو؟ بأن يقول مثلا كان علي 1000 بسبب عين اشتريتها، بسبب بضاعة ما اشتريتها منه، فإنه حينئذ لا بد من إعمال إقراره. قال الشيخ موسى قال لأننا إن لم نقل بهذا أي بإعمال إقراره، كان كل من عنده حق من ثمن مبيع أو غيره يمكنه أن يقول قضيته، ثم حينئذ تضيع الحقوق ولا يمكن ثبوتها، ويقول وصدق في إقراره قال نعم قضيته. ولذلك يقول إن هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها فقهاء الحنابلة، يعني خلاف ما ذكر هذا القيد الذي أورده المصنف وهو أن يعترف بسبب الحق، وهي من المسائل الخمس أو الست التي قيل يجب على الحنبلي أن لا يقضي بهذه المسألة. هناك مسائل خمس أو ست قيل إن الحنبلي مر عليكم مسألتين ذكرت لكم منها الخلع، وذكرت لكم أظن ثاني نسيت، هذه منها. يقول إن الحنبلي لا يقضي بها، إذ لو قضى بها وهو أن قوله له علي الحق الفلاني وقضيته أنه يعتبر إنكارا ولا يعتبر إقرارا تضيع به حقوق كثيرة. طبعا استثناها فقهاء الحنابلة قلت لكم لأجل الأثر، فقيدها المتأخرون مثل القطيع وغيره بهذا. طبعا هذه المسألة التي قالوا إنه لا يقضي بها حنبلي ذكرها ابن هبيرة، قال ولا ينبغي لحنبلين أن يقضي في هذه المسألة. عرفنا النوع الأول من الصلة وهي الصلة التي تسقط الكل. النوع الثاني من الصلة لم يرده المصنف وإنما أورد الثالث. النوع الثاني من الصلة وهو الصلة بالاستثناء، كأن يقول له علي 1000 إلا كذا، والاستثناء يصح، لابد أن نذكر الاستثناء وإن لم يرد المصنف لأهميته. الاستثناء يصح صلته ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول الذي تقدم وهو ألا يسكت سكوتا يمكن الكلام فيه. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أقل، فلو قال له علي 1000 إلا 500 صح، لكن لو قال له علي 1000 إلا 600 نقول لم يصح الاستثناء ويكون إقرارا بالألف، فلا بد أن يكون الإقرار بالنصف فما دون. الشرط الثالث وهو المشهور المذهب أنه لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلو قال أقر بذهب ثم استثنى فضة، قال له علي 1000 جرام ذهب إلا 50 جرام فضة، يقول لا يصح، هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند بعض المتأخرين ورجحها الشويكي وغيره أنه يصح ولو كان من غير جنسه فينظر للقيمة حينئذ فينظر للقيمة. النوع الثالث من الصلات وهي الصلة بالوصف. قال الشيخ وإن قال له وإن قال أي المدة عليه له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصف، والصلة بالوصف إذا اختل شرط الذي تقدم ذكره أنه إذا وجد سكوت يمكنه الكلام فيه فإن هذه الصلة غير معتبرة. وأما إذا كانت الصلة لا يوجد بينها وبين المقربه سكوت فإنها تعتبر. طيب انظر معي، قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه فإنه لا يعتبر هذا الوصف. فإن مفهوم هذه الجملة فإن لم يسكت اعتبر هذا الوصف، اعتبر هذا الوصف كما سيأتي بعد قليل. قوله زيوفا، كلمة زيوف ما معناها؟ قيل إن الزيوف هي التي فيها عيب فتكون رديئة بعيب فيها، وقيل وإن كان هذا ليس مرادا ذكر في حواشي الإقناع أن المراد بالزيوف هي التي تكون مطلية بالزئبق فإنه حينئذ تسمى زيوفا. قال ولا نعرفها نحن وإنما تكون عند من قبلنا. قوله أو مؤجلة يعني قال لك 100 لكن ليست الآن حالة وإنما تكون مؤجلة بعد ذلك. يقول لزمته 100 جيدة حالة بمعنى إذا وجد الفاصل بين الصلة والموصول. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. انظر هنا الإقرار بصفة وهو التأجيل ولكن من غير وجود السكوت الطويل الذي يمكن الكلام فيه. هناك لما قال أقر بالألف مؤجلة لم يقبل التأجيل، ولكن هنا أقر بها مؤجلة من غير سكوت. قال وإن أقر بدين مؤجل كان يقول إلى شهر أو إلى سنة ونحو ذلك فأنكر المقر له، أنكر التأجيل، هنا ثبت المال لكن بقي الدعوة في التأجيل، فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه، لأنه هو المقر والبينة جاءت من طريقه، والأصل أن التأجيل فيه رفق والحلول فيه يعني زيادة تكليف عليه فيكون منكرا للحلول فحينئذ يكون حكمه حكم المنكر. أيضا ذكر مثالا آخر مصنف بعض الصلة فقال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، يعني قال أنا أقر لك بهذه السيارة التي ادعيتها ولكني بصلة من غير سكوت ولكني وهبتها لمحمد وأقبضته إياها لكي يكون الهبة لازمة، أو رهنتها وأقبضتها. إذن فقوله أقبض أي أقبض في الرهن وفي الرهن. قال أو أقر بقبض ثمن أو غيره، يعني في غير المسألة في عموم القبض، ثم أنكر القبض بعد ذلك فقال ما قبضت أي الثمن وغيره، أو ما أقبضت العين الموهوبة والرهن لغيري. قال ثم أنكر القبض سواء كان قبض لنفسه أو إقباض لغيره. طبعا هنا الكلام كله ولا بينة بينهما. قال ولم يجحد الإقرار، يعني ولم يجحد الإقرار الأول بل ما زال مستمرا عليه، وسأل إحلاف خصمه ذلك وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. قالوا لأن العادة عند أهل العلم أنه يجري الإشهاد على العقد دون الإشهاد على القبض، ولذلك فإنه يقبل سؤاله الإحلاف في قضية الإقباض. ثم قال الشيخ وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه أو أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله على المشتري. هذه من الصلة التي تسقط الإقرار بالكلية، وهو أن يقر بالشيء ثم يقر ببيعه أو هبته. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره، يعني بعد البيع، لم يقبل قوله أي على المشتري، لأنه إذا قبل قوله فإنه يكون من باب الإقرار على الغير، ويكون متهما بإفساد مال غيره بهذا الإقرار. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره مما في معناه كالهبة والعتق وغيره، لأن المشتري حقه تعلق بالعين المباعة فلا ينفسخ إلا برضاه. صورة هذه المسألة بسرعة: رجل باع آخر عينا ثم بعد بيعه إياه هذه العين أقر على نفسه، قال هذه العين المباعة ليست لي وإنما هي لفلان من الناس، إذن أقر أن هذا أن ذلك أي العين المباعة كان لغيره، معنى ذلك أن بيعي لك هذه العين بيع باطل، لأنه بيع لعين مستحقة، والمال المستحق لا يصح بيعه، هذا هو مؤدى الإقرار. الشيخ يقول قوله يقبل في الإقرار في الاستحقاق، ولكن قوله لا يقبل في فسخ العقد، ولذلك قال لم يقبل قوله على المشتري فقط، وأما على المقر له بالاستحقاق بالعين فيقبل، لأنه متهم بإقراره هذا أنه يريد إفساد العقد. طيب. قال ولزمته غرامته للمقر له، لأن إقراره له بالحق ثابت، فكأنه أقر بثبوت الحق، فحينئذ يلزمه قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا. قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، نفس الصورة هذه، من أقر باع لآخر عينا كان نقول سيارة مثلا، ثم قال إن هذه وقت بيعها لك لم تكن في ملكي، لكن بعد بيعها لك دخلت في ملكي، قال لم تكن في ملكي ثم ملكته بعد، فإنه لا يقبل كلامه هذا إلا ببينة، لا يقبل إلا ببينة. قال وأقام بينة قبلت، أي قبلت البينة لوجود التهمة. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه فإنه لم يقبل، أي لا يقبل مطلقا سواء كانت عنده بينة أو ليست عنده بينة، لأنه في الحقيقة يكذب نفسه، لأنه يقول ملكته أو أنه قبض ثمن ملكه ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس في ملك، فيكون هناك تناقض، فإذا ناقض نفسه وأكذب بينته فإنه حينئذ لا يقبل قوله. نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا باب الإقرار أغلب ما يذكره الفقهاء هو أمثلة، وهذا هو الإشكال فيه، وأما ذكر المناطات والتقاسيم فقليل ذكرهم لها من جهة، ومن جهة أخرى أن كثير مسائل الإقرار تذكر في الأبواب كما تقدم معنا، فهو باب دائما متعلقة بالإقرار وبالصلة. نكمل إن شاء الله آخر الكتاب في الدرس القادم بمشيئة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.